تجنيد نزيف الانف ده بتاكل دقيق يا استاذ. طالما نزيف انف يبقى حضرتك بتاكل دقيق، ان شعيراتك الدمويه والانسجه البنيه عندك كلها فيها التهاب، يعني اللثه ما تنزف والمناخير تنزف. قال لي قوم ابصم. قال لي انا بقى خدت اعفاء ومقبل خد ظابط. احتفالا بالاعفاء بقى عديت كام سنه كده ورحت عملت ليزك بقى، واخد بالك؟ فهمت؟ اول ما خدت اعفاء عديت سنتين كده ثلاثه ورحت عملت الليزك، قلت عشان بقى ايه المشكله في النضاره ما كانش عندي مشكله غير وانا سايق ساعات يعني تقع من وساعات، وده كان زمان بقى قبل الليزك يعني، وفي ماشي في الخناقات يعني، انت فاهم؟ يعني انت داخل خناقه او بتلعب ماتش كوره، انت فاهم؟ فالنضاره مش انت مش بتبقى مضايقاك، انت فاهم؟ موضوع ان انا احط عدسات لاصقه برضه ما كانش الموضوع بالنسبه لي اوبشن يعني. فاخدت عملت في 2010 العمليه. سنتين كانت الدنيا كويسه، بعد كده خلاص بقى الموضوع الرؤيه في المسافات القريبه يعني القرايه وكده محتاج نظاره، انا حصل اوفر كوركشن، بقيت اشوف ابعد طول نظر، انت فاهم؟ لكن القرنيه المخروطيه طبعا ما قدامهمش حل غير العدسات الصلبه. ماشي يعني. تخيل حضرتك دخلت ظابط، دخلت ظابط احتياط 3 سنين، فاهم؟ اخرج عندي 80 سنه عايز ابدا حياتي، ما انت بتخرج اصلا بتتخرج من طب كبير، فاهم؟ فعبال بقى ما تخرج وتلحق تحضر ماجستير وتشوف بقى حياتك تكون انت بقى خلاص يعني، انت فاهم؟ فاملك في الحياه بيبقى عدد ساعاتك في الدنيا قليل. انت عارف انت دكتور محمود المليجي الكورتيزول الجزائري، اسالك عن الكورتيزول؟ حاضر، يعني هتكلم اقول ماشي بس صبرك بالله، انت مش هتعيش اكتر من، ويبص في الساعه كده، 6 شهور. ايه ده حضرتك؟ ده عرض ده ولا ايه؟ ماشي، ده عرض، انت هتموت قبل 6 شهور، انت درجه رابعه. انا جات لي النهارده عيانه بتقول لك انا منا، ازيك يا منا عامله ايه؟ اخبارك؟ الليزك بيبوظ بعد شويه، مش بيبوظ، بيحصل اوفر كوركشن مصري يعني، تمام؟ لو قرنيه عدت سليمه، لان في 15 ل 20 ثانيه بيضغط العين ضغط غير عادي، يعني بيحط الجهاز على عينك ما هو عشان يثبت ما هو عشان يلعب بليزر في قرنيه لازم يثبت العين، تحتيه، فبيحط تقل الجهاز بضغطه بتعمل جوه العين ضغط 40 تقريبا، انت ضغط العين بتاعك ما يعديش 7 8 10 بالكتير، انت فاهم؟ فهو بيضغط عينك كده 30 ثانيه، الضغطه دي لو حد شبكيته ملقلقه تفتحها، افتح الشبكيه، لو ضغط عينيه عالي يخرمها. انت فهمت القصه ايه؟ عشان كده لازم يعمل حاجه اسمها التوبوجرافي الاول، التوبوجرافي يرسم خريطه للعين. الجيش كان هيتشرف يا عم؟ لا انا كنت هتهان. الجيش كان هيتشرف ده عادي، لكن انا كنت هتهان. بقول لك يوميها يوم ما كنا واقفين، طبعا احنا كلنا دكاتره في اليوم ده، فكلمة دكاترة معناها ان هو انت كده كده لابس، انت عايز تبقى عسكري مش عايز تبقى ظابط، دي الفكرة، انت لابس كده كده. فاليوم ده كل بقى اصحابي جايبين معاهم تحاليل واشعات، وانا عندي غضروف وانا عندي رقبتي، وكان عندي واحد صاحبي عنده ربو. اليوم ده قعد شرب علبة سجاير لوحده، كل ده عايز ياخد اعفاء، انت فاهم الحوار؟ فانا لقيت الناس كلها شايلة الحوار القصة دي، وانا رايح مسلم نفسي، انا رايح مبسوط، يعني انا رايح كده كده بالنسبه لي رحله، انت فاهم؟ يعني انت فاهم قصتي، انا دايما احب اخد رحلات ومفاجاه. اتفاجئت راجل بيديني اعفاء مع ان مقبل خده ظابط، يعني خد مقبل لائق الف، انا غير لائق، انت فاهم؟ انت فعلا يا باشا السخريه القدر فين يعني؟ ايه اللعبه فين؟ انت في دماغك انت مش عايز تبقى ايه شغلتك على المدفع بورلوم. انا مقبل رايح امله على فكره، وبقى دكتور نسا تقريبا دلوقتي يعني، انا شفت له بيعمل لقاءات في التلفزيون برضه. ويقول له والنبي عشان خاطري، عشان خاطري اكشف عليا تاني. مقبل، مقبل مش مؤمن، مقبل، مقبل انبوبه، كان انبوبه قصير كده قصير وتخين يا عم. انت هو ده غير لائق، ده حرامي برضه. بس اتقابل، تخيل حضرتك خد لائق الف الف، ده لو وقف مش هيشوف حاجه يعني، لو حاطين له تبه نص متر مش هيقف، مش هيش مش هيبان، محدش هيعرف. بس خد لائق الحمد لله. ليلى ازيك يا ليلى؟ لو ازمه نفسيه مع ترجيع في النظام نعمل ايه؟ وقفي النظام وكملي في الازمه، يعني وقفي النظام خالص، النظام وقفيه وكملي في الازمه النفسيه عادي، اهم حاجه بس يعني. بس ازيك يا هدى عامل ايه؟ لو سمحت يا دكتورنا الشوكولاته، والله حضرتك الشوكولاته لو الشوكولاته عدت، لو الشوكولاته عدت كل منها كل يوم عادي، بلاش تتنمر على اصحابك، والله مش تنمر، هو حضرتك ده مش من صفاته يعني، هو من صفاته ان هو تخين وقصير ونظره ضعيف، يتقبل لائق الف يعني؟ انت ايه زميلك ده كلام؟ ونحطه في بني عبيده بتشبه جورج كلوني؟ اه حضرتك انا جورج كلوني. انا محمود حنيده المهيطل. طيب بقول لك قصير وتخين، فهو انبوبه لايك، انبوبه لايك، فاهم؟ دخلت انا بعد مقبل، الراجل كان مصدع، قال لي بص ما شفتش، قال لي قال لبسم على طول، فانا قمت باصم، خرجت بره ما بقتش مصدق، ما بقتش مصدق. تاني يوم انا كنت رايح يوميها شعر طويل، فعدوني عادي يعني، انت فاهم؟ شوف سبحان الله يعني، انا اصحابي كلهم خلوهم يحلقوا عند عسكري على قضيب القطر، يعني انت شعرك طويل مش هتنفع تكشف، يا اما مش عارف هنعملك ايه، فكله راح حلق، انا الوحيد اللي ما حلقتش، ده فاهم؟ فتاني يوم انا جاي اخد بقى الورقه المختومه، ففي عسكري واقف بره بيقول لي ايه؟ روح قص شعرك، قلت له لا يا حبيبي انا جاي اخد اعفاء، قال لي اعفاء بتاعت ايه؟ قلت له نظر، انا ما بشوفش، انا مش شايفك اصلا دلوقتي. حضرتك انا لو خدت سلاح هضرب، وانت ونصيبك. ممكن تتكلم عن جرثومه المعده؟ والله يعني انا اكبر ان انا اتكلم عن جرثومه المعده، لان انا ما بقاش يعني اعلى واحد في الخلق واتكلم على كائن عبيط زي جرثومه يعني الجرثومه دي هتعورني، هتاكلني، لقيت واحده عندي بتقول النهارده انا عملت منظار، الدكتور لقى عندي جرثومه من الدرجه الثانيه. قلت لها ايه ملحق؟ مالها؟ مالها الجرثومه؟ مالها؟ الدرجة الثانية يعني ايه الدرجة الثانية؟ جرثومة من الدرجة الثانية يعني ايه؟ الدكاترة مش هترحم ميتين ابويا؟ يعني الدكاترة خاصة الدكاترة يا جماعة اللي في الأرياف، أرجوك حضرتك أنت مش عشان ربنا أنعم عليك والثورة المجيدة خلت التعليم مجاني، فحضرتك بقى دخلت بمجهودك بقى، أنت مقبل في نفسك، أنت راجل مقبل في نفسك، أنبوبة لايت في دماغك، فأنت بقيت دكتور وبتتكلم مع ناس وبتحكي، بلاش استغلال، مسكت خرطوم وعملت منظار وربنا قدرك على جيت البني ادم، يعني شرخت زوره بمنظار ودخلت جوه، كمان ما تقرفوش في حياته، قول له خلاص خدنا الخمس بواكي وانت يا باشا لقينا في التهاب في جدار المعده، يا باشا هو سؤال انا سالت العيانه والعلمه انا سالت العيانه سؤال، حضرتك دلوقتي عندك رشح ماشي ومناخيرك متنفخه ومش عارف تتنفس، فدكتور الانف واذن قال لك هنعمل منظار، هل انت متوقع يخرج من المنظار يقول لك مناخيرك سليمه ولا انت متوقع اصابه؟ متوقع اصابه، عظيم جدا. هل متوقع الاصابه دي ومتوقع هو يخرج يقول لك حاجه يعني غير الاصابه؟ يعني هل متوقع يخش جوه يقول لك غير انت فات في الحجاب الحاجز، مع عندها فتح تامر الباس، اسمع يا تامر، كاتب لها فتح حجاب حاجز درجه ثانيه وكتب لها التهاب الاثنى عشر ديونايتس وفاندل انترايت وفاندل جاسترايتس. حلو. فانا عمال اقول للست طب حضرتك ما انت عندك حموضه وعندك ريحه فم فانت متوقعه اما الدكتور يعمل منظار يعني هيخرج يقول لحضرتك ايه ان شاء الله؟ هل المنظار بتاع حضرتك هيخرج يقول لك انت المعده بتاعتك سليمه؟ معمول لك عمل؟ لقينا ورم يا مدام. هو انتوا ليه بتحبوا يا جماعه يعني جو الدراما؟ الدكتور طلب منظار ودخل لقى فتح، ما يلاقي فتح ما هو هيخش يلاقي ايه؟ شكرا يا ريمون. يعني الدكتور هيخش يلاقي يعني ايه اللي هيلاقيه يعني ان شاء الله يعني. ايه هنلاقي فرخه على راي الاستاذ احمد راضي هنا بسم الله ما شاء الله. يعني الدكتور اللي عمل المنظار قبل ما قال هعمل منظار هو واتس نيكست خد عينه ورماها لبتاع الباثولوجي وقال له في جرثومه في هيليكوباكتر هنعمل ايه يا باشا؟ كفر انتي بيوتيك. هو احنا مشينا كده شكرا يا ريمون. باشا يبقى المنظار لازمته ايه؟ طب ما تديني انتي بيوتيك وخلاص. مش انت شاكك في الجرثومه؟ يعني انت مش دي القصه بتاعت حياتنا في الجرثومه والجرثومه سبب حياتي ومشكلتي النفسيه؟ تفتكر يا دكتور تكون مشكلتي وجفاف الفم اللي عندي من الجرثومه؟ يا اما نسميك جوجرين. ما هو انا جالي النهارده برضه واحده تسع من 2007 من 2007 تتعالج بميزوتريكسيت و بلاكونيل من 2007 وبعد 10 سنين دكتوره ثانيه تيجي تقول لها ايه وقفت ميزوتريكسيت انت مش لوبس انت مش زئبه حمراء امال انا ايه انت جوجرين. جوجرين ده اللي هو دراي ماوث دراي اي خلاص هو لا بيعيط ولا بينقط بقه ناشف وعينيه ناشفه وجلده ناشف يا باشا عادي. ما ده انت ملتهب يا باشا رضا المشهد ده شكرا يا باشا انت ملتهب راجل ملتهب. كلنا عندنا النشفان الجلد ده كلنا عينينا بتنشف بالليل كلنا ريقنا ناشف وبنجري نشرب ميه ونخش الحمام ده عرض التهاب يا باشا التهاب في النسيج البيني ودوره دمويه فائقه السرعه وقله ترويه للاطراف. افهم انت طبيعتك كده دلوقتي ما انت طفحك غلط فانت بطنك دايما فيها مشكله انت ناسي دي خالص ايام ال بص حضرتك انت لو لبست قميص ضيق انت لو لبست قميص ضيق مش هقول لك قميص حديد لا قميص عادي قميص شميس زي ده لو لبسته ضيق قوي على جسمك مش هتعرف تتنفس.